كان يقول مثلا الرأي لهن أو ينزل لهن إذا اختار يكون الرأي لها يعني ما فهم هذا طيب حزاء الله خير الذي إذا خطب منه قال والله الرأي لها أنا أسألها وأخبرك هذا طيب جزاه الله خير إذا كانت ما توافق ها؟ لا إذا كانت الكف ما تزوج يعني لو خطبها كف وغير كف قالت الكف ما تبيه وغير الكف تبيه نقول لا ما نزوج غير الكف حتى لو ماتت فلا حرج على وليها نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طنفها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرفض ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت وضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان يسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاء وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. الحمد لله. طيب هذه الأنكحة واضحة. النكاح الأول نكاح الناس اليوم يخطب الرجل المرأة إلى وليها فيزوجه بها وهذا حلال ولا لا؟ هذا حلال. الثاني أن الرجل إذا طهرت المرأة من حيضه امرأة زوجته قال أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه يعني خذي منه بضعة لأن الولد بضعة من أبيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن فاطمة بضعة مني فتذهب ترسل للرجل تدعوه إلى نفسها ليجامعها من أجل أن يأتيها ولد منه من هذا الرجل فيدعون أنه أنجب لها لولده هذا يسمى عندهم يسمى نكاح استبضاع وهذا الحمل الذي حملت به للزوج أن يسقيه ماءه يتبين حملها فزوجها يجامعه وجماع الحامل من الغير محرم لا يحل الإنسان أن يجامع امرأة حملت من غيره الثالث يجتمع الرفق ما دون العشرة فيجامعون المرأة كلهم يصيبها فإذا ولدت أرسلت إليه العشرة هؤلاء أو ما دونهم أرسلت إليهم وقالت الولد لك يا فلان ولا أحد يستطيع أن يمتنع منه غصبا عليه سوى ولده ربما يكون ولد الآخر منهم وتجعله للأول أو ولد الأول وتجعله للآخر. الرابع والعياذ بالله البغايا اللاتي ينكحها عدة ناس يجعلن على بيوتهن أعلاما، رايات، خرقة أو عود أو ترش الماء الباب، ترش بالماء علامة على أنها مستعدة لمن يأتي إليها، نعم، أو تجعل عند الباب مثلا تمثال أو صورة، المهم أي علامة تعرف بها فيدخل الناس عليها والعياذ بالله ويزنون بها. فإذا ولدت عرض الولد على القافة، دعتهم إذا ولد دعتهم، ثم أي واحد منهم تلحق الولد به يكون ولدا له، ولا تستطيع أن تمنع. والفرق بين هذه الأخيرة والأولى أن هذه تعرض على القافة، وإذا قالوا الولد لفلان لحق به، والأولى لقبلها هي المرأة التي تعين أنه ولد فلان. لما جاء الإسلام الحمد لله، لأن هذه الصور الثلاث كلها ماضعة للأنساب، فلما جاء الإسلام أقر الأول وأبطل الثلاثة الأخرى. نعم، عدها علي. هنا كيفية لا القافة، القافة هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، اللي يعرفون الأنساب بالشبه هذا القافة. ما مرت عليكم من قبل؟ على كل حال يمكن بعضكم ما يعرف، اللي يعرفون الأنساب بالشبه إذا اجتمع رجلين قالوا وش هذا؟ قال هذا ولد فلان، لو ما يدري عنه. ولهذا مجزز المدلجي لما مر بأسامة بن زيد وأبيه زيد بن حارثة وعليهما غطاء قد بدت أقدامهما فقط، ما شاف إلا أقدامه، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه، وإنما سر بذلك لأن أعداء الإسلام وأعداء النبي عليه الصلاة والسلام يقولون إن أسامة مهم من أبيه، أسامة أسود وأبوه أبيض فليس من أبيه والعياذ بالله، فكانوا يطعنون بأسامة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، ولأن أباه زيد بن حارثة كان مولا للرسول عليه الصلاة والسلام. فلما قال هذا الرجل المدلجي، وبن مدلج مشهورون في القيافة، لما قال هذه الأقدام بعضها من بعض وما يدري منه، سر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فهؤلاء هم القافلة. ها؟ لكن يقول أبوك فلان، يقول أبو فلان، فيها القافة بالأثر والقافة بالشبه، في ناس قافة بالأثر يعرف الأثر، وفي ناس هنا عندنا في عنيزة، يعني واحد يقول لي إنه إذا شاف قدم الإنسان كأنما رأى وجهه، كأنما رأى وجهه، ولا يحتاج بمجرد ما يشوف القدم إذا صار من بكرة قال يا فلان وش اللي جابك للمكان فلان، على طول لو ما رأى. وبعضهم أيضا بعض القافل بالأثر يعرف أثر البعير، الناقة من الجمل، الناقة من الجمل، أي نعم، أي نعم، ها؟ يعني ما أثر الناقة من الجمل، يقول هذا الأثر هذا أثر ناقة والأثر هذا أثر جمل، ها؟ أبو الله عدمان. على كل حال يمكن بعض الغيافات أخفى من بعض، بعض الغيافات أخفى من بعض. في واحد أدنى من ذلك، واحد إذا شاف إبهام الرجل عرف صاحبه. هنا يذكر أن أحدا من الناس سرق، دخل بيتا فسرق وتسلق الجدار. تعرفون إذا تسلق الإنسان أصابعه يعني تحك الجدار. فجاءوا بهذا القائف وتوفي لكنه معروف في البلد هنا. جاءوا بهذا القائف كرروا شف من هذا من الإسارة قالوا خلاص. لما صار الصبح ما علمهم الرجل القائف هذا رجل الله كل طيب ما علمهم. يوم صار في الصباح راح الرجل قال يا فلان ورك الله بيك تسرق البارحة في بيت فلان فأنت إما أن ترد اللي سرقت ولا ترى بعلم عليك. أين حب ليه؟ ها؟ يرد. قال وش الحيلة؟ قال الحيلة بس عطني إياها بس ولا يهمك هنا ها؟ لا البصمات ما يبها البصمات كلنا عارفين لأن لازم يجاب البصمات جاب الرجل هذا يعرفه بدون يعرف البصمات من أصل. طيب إذن هذه الأنكحة الأربعة والحمد لله أباح الإسلام منها ما كان جائزا ومنع ما كان باطلا. ويؤخذ من هذا الحديث أن الإسلام قد يقرر المعاملات الجاهلية إذا لم تخالف الشرع. ومنه يعني مما قرره من المعاملات الجاهلية إذا لم تخالف الشرع المضاربة. المضاربة هذه جاء الشرع مقررا لما كان عليه في الجاهلية. والمضاربة أن يعطي الإنسان ماله لشخص ويقول اتجر به والربح بيننا هذه جائزة في الشرع تسمى المضاربة. ومن الأشياء التي منعها الشرع من أعمال الجاهلية الربا. فالربا كان معروفا في الجاهلية ومنعه الإسلام. فالمعاملات في الجاهلية تنقسم ثلاثة أقسام. قسم أقره الشرع صريح يعني نطق بحله حله هذا معلوم. وقسم سكت عليه وأقره فهذا أيضا معلوم. وقسم ثالث منعه هنا يعني وفيه أيضا قسم رابع عدل فيه. قسم رابع عدل فيه مثل السلم كانوا يسمونه في الثمار السنة والسنتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم أخذنا. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترابون أن تنكحوهن قال هذا في اليتيم قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يحرمه أحد في مالها. الأخير نعم قول يخطب الرجل إلى الرجل ابنته يعني ما يذهب إلى المرأة فيخطبها إنما يخطبها موليا. نعم حدثنا عبد الله بن يتقدم قاضي وكان يعني أقل مستوى من الدين مخطوبة نعم يعني تعامل كذا أقل من الدين شرعا ولكن في خلق ودينه ما يعني بأس يعني مرضي طيب ما في ما يجوز ما دام دينه وخلقه جيد ما عليه يعني ناخذ واحد مع الشهادة ابتدائي لكنه على جانب من الدين والخلق وهذه معها دكتوراه وصاحب الدين والخلق والله انا مزوج هذا مع الشهادة ابتدائي وبنتي معها دكتوراه ما يجوز هذا اقل من نفع يعني مثلا اقل من نفع بالمستوى العلمي هان قلت لك ما عنده الا ابتدائي خط ما يقرا الا بالتعب نعم وهذه ما شاء الله خطه طبع وعند الشهادة دكتوراه إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه نعم إذا قالت هي ما أبي وش عليه؟ لا عشان إذا قالت هي وش أسبب منه؟ ربما تعلموا الدرس وربما تنفوا هنا. أحيانا العقل مو كامل جدا يعني. لا في عقل خلل لا. هنا. لأن تقع مشكلة المنافق أسفاك من الناس. مستشيرنا بعض الناس عندي هو الصالح يعني المفاسقة الصالح ما يريدها والفاسق يسأل عنها وشون عنها يعني واحد يسألك عنها أن يعني أقول هذه تحدث الآن كثير وشون البنت فاسقة تسمع أغاني إيه صلاتها ضعيفة أغاني طيب وأبوها صالح نعم فالصالحين ما يتقدمون لهم حتى يتقدموا من باب الأمانة يقول لا لهم يتحدثون بها لأصلها والله أنا في نفسي من هذا الشيء الرسول قال اظفر بذات الدين فحتى على ذات الدين لكن ما منع من غير ذات الدين اللهم إلا الكافر وذلك لأن الرجل له سلطة على المرأة يعني يندر أن تجد امرأة فاسقة تبقى على فصلها عند رجل صالح يندر ولا قد يوجد نساء ولا يجد لها فاسقات يؤمرنا بالخير ولا يأتمرنا حتى أزواج ما يقدرونه وربما تؤثر هي على زوجها أيضا فالظاهر أن هذا لا بأس إنه مثلا إذا خطب إنسان صاحب دين إلى أبي هذه المرأة والرجعات عن حاله ما في شيء بس إنما إن كان يخشى أنه ما علم عنها وأنه ظن أن أباها إذا كان على مستوى جيد من الدين أنها ستكون مثل أبيها فحينئذ يقول له هل علمت عنها شيئا هل أنت عن حالها ودينها و... هي إذا رغب الرجل الصالح فيها مسلطة إذا كان ما يرغبها الصالحون فإن جاء الفاسق يقول أنفق منها ولا أي يعني إذا خطبها فاسق إذا خطبها فاسق ولكن فسقه ما أخرجه عن الدين وهي لم يتقدم إليها رجل صالح وما ظنت أن لا يتقدم أيه إن هذه بكم وأويس أو شبه الياس لأن برأى سنا يعني متقدما فهنا نزوجها يعني ليس من شرط النكاح العدالة وتأخيره إلى أن تكبر فيها أضرار كثيرة يعني. أما لو كانت توا مثل صغير وخطب عليها كثيرون فهذه نقول انتظر لا يجب لها أحد يكون في خير نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر أخبره أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من أبي حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر من عندنا من ابن حذافة عندك منتم ابن هذا مر علينا من قبل كيف ابن حذافة هذا صح حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة فقال عمر لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي ألا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة الشاهد قوله أنكحتك لهذا دليل على أن الولي هو الذي يتولى الإنكاح نعم هذا دليل أنه الرجل يعني يذهب لينكح ليش؟ يذهب لينكح يعني يرى رجال صالحين يذهب لينكح يعرضها على أصالحين هي مرت علينا أمس في باب مستقل نعم. حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن قال فلا تعضلوهن قال حدثني معقل بن يسار

فيحدثها فنهاهم الله عن ذلك. هذا الآخر مرة علينا. حدثنا أحمد بن مسلم قال حدثنا فضيل سليمان قال حدثنا محمد قال حدثنا سهل بن سعد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءت امرأة تعرض نفسها عليه فحفظ بها البصر ورفعت فلم يردها فقال له من أصحابه زوجنيها يا رسول الله. قال عندك من شيء؟ قال ما عندي من شيء. قال ولا خاتم من حديد. قال ولا خاتم ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخر النصف. قال لا. هل مات من القرآن شيء؟ قال لا. قال هل فقط وجهك هذه ما مات من القرآن؟ إيه أحوط نعم. مثلا ظاهر الحديث ورد مثلا تزويج نحو أن الرجل هل هو يعني قوي يطلب الرزق أو لا، أن تأمل الحوصة سلم يعني إذا كان الرجل عنده شيء يحوط تزويج يعطيه وهو مظنة أن النساء عنده زوج يطلب الرزق، بينما الآن يعني الواقع الناس الواحد يعني لا يعرف الرجل اللي جلادة على طلب الرزق من غيره إلا إذا كان عنده وظيفة. فهل نأخذ قوانين الحالة أو نقول إن الرجل يتزوج ما عنده هو أبدا إذا كان عنده المهر توكل على الله؟ ما نشترط الوظيفة؟ أبدا نشترط الوظيفة مشكلة. أنا سألت عند الناس عقل إن لازم عنده مصدر دخل يعني. الناس مو كل الناس. الناس الآن غالب يعني الناس الآن غالبهم إذا خطب الرجل وهو يعني دين زوجون حتى لو عرفوا انهم تسلف من المهر ده ما يهم يعني الا صار بس الى اعطاهم بس المهر فالرزق على الله المستقبل على الله عز وجل. وهذا اللي يجيكم من الاحاديث اي نعم نعم اي نعم. هذا الرجل الان ما عنده شيء ما عنده ولا مهر. باب انكاح الرجل ولده الصغار لقوله تعالى واللاتي لم يحضن واللائي لم يحضن فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن طيب هذا الاستدلال من البخاري يناقش فيه أبي شيء ها كيف الشاهد أن يقول قوله تعالى واللائي لم يحضن ثم قال واللائي يئسن من حيض من نسائكم إن ارتبتم وعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض يعني اللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر ولا عدة إلا بعد نكاح والتي لم تحض يعني حسب استدلال البخاري رحمه الله حسب فهمه التي لم تحض لم تبلغ صغيرة لكن قال إن البلوغ ليس علامة الحيض فقط قد تبلغ بماذا؟ بخمس عشرة سنة وتزوج ولا فيها الحيض فهذه عدتها ثلاثة أشهر. ولهذا استدلال البخاري رحمه الله فيه نظر لأنه ما يظهر لنا أنها تختص بمن لا تحيض فإنه يمكن تبلغ بتمام 15 سنة بالإنبات بالإنزال كما هو معروف. هنا ها كيف قبل البلوغ الحيض نقول البخاري رحمه الله نقول يمكن أن يكون لها 15 سنة وتتزوج وتطلق ولا فيها يمكن ما تحيض إلا تملها 20 سنة فهنا عدتها ثلاثة أشهر وهي لم تحض ما تكلم عليه ها؟ إلا تكلم شو قول؟ يقول قوله لقول الله تعالى واللائي لم يحضن فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ أي فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز وهو استنباط حسن لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر ويمكن أن يقال الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل. وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ، فبقي ما عداه على الأصل. ولهذا السر أورد حديث عائشة قال المهلب أجمع أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعة في من لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن. وزعم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين كان من خصائصه، ومقابله تزويج الحسن والنخعي للأب تجويز إجبار بنته كبيرة كانت أو صغيرة، بكرا كانت أو ثيبا. تنبيه: وقع في حديث عائشة من هذا الوجه إدراج يظهر من الطريق التي في الباب الذي بعده. على كل حال الاستدلال بالآية ما هو ضعيف. أما الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر زوجها ولها 6 سنين ودخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولها 9 سنين، فهذا صحيح أن فيه تزويج الرجل أولاده الصغار. ولكن يقال: متى يكون الزوج كالرسول عليه الصلاة والسلام، ومتى تكون البنت كعائشة؟ نخلي إنسان طماع، نعم، ما همه إلا المال، يجيه رجل ما في خير يقول تعال زوج بنتك التي لها 13 سنة و 14 سنة ما بعد بلغت، وهذه نتل ووايت وصندوق وما وش اسمه، لا يعني مواتب زينة ما أدري يعني. المهم يزوجه هي، ويقول الدليل على ذلك أن الرسول زوج عائشة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وش تقول بهذا الاستدلال؟ ضعيف، ما في شك، بعيد وضعيف. يقول أنت لو هذا الرجل ما أعطاك إلا مثل، ولا أعطاك الوايت ولا الكدلك ولا الحوض ولا أشياء هذه، ما زوجته، ولا استدلت بحديث عائشة تزوج أبي بكر للنبي عليه الصلاة والسلام إياها. فالمسألة عندي أن منعها أحسن، وإن كان بعض العلماء حكى الإجماع على جواز تزويج الرجل ابنته التي دون البلوغ ولا يعتبر لها إذن لأنها ما تعلم، ما لها إذن. وبعضهم قال خصها بمن دون 9. فالذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر أن يمنع الأب من تزويج ابنته مطلقا حتى تبلغ وتستأذن. وكم من امرأة زوجها أبوها بغير رضاها، فلما عرفت ورأت أو ذاقت الأمرين من زوجها قالت لأهلها: إما أن تفكوني من هذا الرجل وإلا أحرقت نفسي. وهذا كثير ما يقع، لأنهم ليس يرعون مصلحة البنت، إنما يرعون مصلحة أنفسهم فقط. فمنع هذا عندي أنه أوجه في الوقت الحاضر ولكل وقت حكم. ولما جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه 28.